بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد. الأولى: المد، وهو في الحروف، وهو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز أو التقاء الساكنين. الثانية: الهمز، وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبداله واوا أو ياء أو ألفا، وتسهيله بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاطه. الثالثة: الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين، وفي كلمة أو في كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، وهو إدغام المتحرك، وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. والرابعة: الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم، وترقق للكسر والياء. وأما اللام فأصلها الترقيق، وتفخم لحروف الإطباق. وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة: الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة: مراعاة الخط في الوقف. الثامنة: إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط، وذكر موافقة المصحف والتواتر أو الاستفاضة، وموافقة كلام العرب ولو على بعض الوجوه. هذه هي الثلاثة التي يسمونها الأركان تارة، ويسمونها بالشروط تارة أخرى. الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الذات، بخلاف الشرط فإنه يكون خارجا عنها، مما يتوقف عليه الصحة أو الكمال، إذا كان من قبيل شرط الكمال. وعلى كل حال، الشيء تارة يكون شرطا باعتبار، ويكون ركنا باعتبار، كما يقال مثلا في الصلاة فإن النية مثلا شرط وهي ركن في الوقت نفسه لأنها جزء منها. هذه الشروط الثلاثة التي لا يجوز القراءة إلا بها كما ذكر المؤلف مشهورة ومعروفة. ابن الجزري رحمه الله قيده بأن تكون مع ذلك مشهورة، يعني غير معدودة من الغلط عند الأئمة، لابد من الشهرة. ورد قول من شرط التواتر، يعني توجد هذه الشروط الثلاثة: صحة الإسناد، وموافقة خط المصحف ولو احتمالا، وموافقة العربية ولو بوجه. يقول ابن الجزري لابد أن يقيد هذا بأن تكون هذه القراءة مشهورة، يعني قد تتحقق هذه الشروط في قراءة لا يقرأ بها. يمثلون على ما لم يصح إسناده، يعني ما اختل فيه الشرط. الثالث هنا، لكنه هنا يقول بأنه نقل بالتواتر أو كان مستفيضا، لكن على كل حال يقال صحة الإسناد والوجه العربي، موافقة الوجه العربي والرسم العثماني. ما لم يصح سنده يمثل له بقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه لا يصح سندها وهي من جهة المعنى أيضا غير صحيحة. وإن حاول بعضهم أن يتكلف لها محملا فإن هذا غير صحيح، والله تبارك وتعالى منزه عن مثل هذا، أن يخشى أحدا من خلقه. يعني على هذه القراءة لفظ الجلالة فاعل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى العلماء، الله أجل وأعظم من ذلك. يمثلون لما خالف العربية همز معائش، معائش يقولون لأن الياء أصلية وليست منقلبة من الهمز، سيأتي في وجوه الأداء مما يكون من قبيل الأصول أن الهمزة قد تسهل وقد تحقق، مثل المؤمنون قد تقرأ بالتسهيل أو بالتحقيق، الأنبياء على قراءة بعضهم. لكن يقولون هنا معائش غلط في اللغة، لأن الياء أصلية، فمن ثم فإن قراءتها بالهمز غير صحيحة، ولهذا من الخطأ أن تقول مشائخ، مشائخ هذا غلط، بعض الناس هكذا يكتبها أو ينطقها مشائخ. وإذا أردت أن تضبط هذا يمكن أن تحفظ هذه العبارة القصيرة: لا تهمز المشايخ، الهمز معنوي تتكلم فيهم بالباطل، أو أن تنطق هذه اللفظة بالهمزة، لا تهمز المشايخ، لأن الياء أصلية هنا، مشايخ شيخ ليس أصلها شأخ مثلا حتى تقول مثلا مشايخ، واضح؟ تقول مشايخ، فهذا من الأخطاء الشائعة. ويمثلون لما وافقها ولو بوجه، يعني موافقة العربية ولو بوجه، إسكان الهمزة في بارئكم ويأمركم بقراءة أبي عمرو، وخفض حمزة لقراءة الأرحام في صدر سورة النساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يقول أسألك الله والرحم، يتناشدون بهذا مع أنه، وهنا على قراءة الجر، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لكن على الأول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فعل به. وعلى هذه قراءة الخفض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قل أسألك الله والرحم، أسأله بالله وبالرحم، فجاءت هنا مجرورة باعتبار ما كانوا يفعلونه، فجاء القرآن على هذا. كذلك يمثلون بنصب أبي جعفر على خلاف عنه وعاصم في رواية ليجزى قوما، هي ليجزي قوما، فبعضهم يقول التقدير ليجزى هو أي الخير مقدر محذوف، أو ليجزى الجزاء، لأن الفعل إذا بني المجهول يكون المفعول بعده نائبا للفاعل فيكون بالرفع، فهنا ليجزى قوما كيف جاءت على هذه القراءة ليجزى قوما. وبعضهم يقول إنه ناب عن الجار والمجرور وهو جائز عند الكوفيين. من الأمثلة كذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فالمشهور أن ذلك لا يصح، ولكن على كل حال على مذهب الكوفيين يصح، ومعلوم أن مذهب الكوفيين أسهل بكثير من مذهب البصريين. البصريون هم فقهاء النحاة ومذهبهم أدق، ولكن من شق عليه النحو وأراد نحوا لا كلفة فيه ولا مشقة ولا صعوبة فيمكن أن يتعلم على مذهب الكوفيين ويقول أنا كوفي فيجد ذلك أسهل في الوجوه وفي أيضا العلل، علل النحو بسهولة ولا يكاد يخطئ، ما يكاد يخطئ، وكل شيء يمكن أن يوجه على كلام النحاة إلا ما شاء الله. فالفصل بين المضاف والمضاف إليه مثل في قوله تبارك وتعالى قراءة التي نقرأها، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الشركاء هؤلاء من الشياطين زينوا لهم قتل الأولاد، الشركاء فاعل، لكن على قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بإضافة قتل لشركائهم. لاحظ الآن قتل قتل أولادهم، قتل مضاف، أولاد مضاف إليه، لكن هنا إذا أضيف قتل لشركاء فهنا فصلنا بين المضاف والمضاف إليه، يعني تكون وجه القراءة هكذا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، القراءة التي نقرأ بها قتل مضاف إلى الأولاد، لكن هنا يكون مضافا لشركاء، قتل أولادهم شركائهم، فصلنا بين المضاف والمضاف إليه، يكون التقدير قتل شركائهم أولادهم، يصير الأولاد شركاء. أهل الكوفة يجوزون هذا، يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وبهذا يكون قد وافق العربية بوجه. يمثلون على ما خالف العربية قراءة ابن مسعود، يمثلون على ما خالف الرسم العثماني، ولو احتمالا، يعني لا يوافقه ولا احتمالا، قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، قراءة ابن عباس، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة، وهكذا أيضا قراءة صالحة، كل سفينة صالحة غصبة، فهذا ما يوافق الرسم العثماني ولا احتمالا، لا يوافق الرسم العثماني بوجه من الوجوه. أما الذي يوافقها، يوافق المصاحف العثمانية في بعض المصاحف، لأنها قد تكتب في مصحف بوجه وتكتب في مصحف آخر بوجه آخر، قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، بينما قراءة الجمهور وقالوا بالواو، فهذا يوافق بعض المصاحف، قراءة ابن عامر وبالزبر وبالكتاب المنير، وبالزبر وبالكتاب هنا بزيادة الباء، فهذا في المصحف الشامي كتبت هكذا. فعثمان رضي الله تعالى عنه كتب بعض أوجه القراءة في بعض المصاحف، وكتب في غيرها وجها آخر. حافظ بن حجر رحمه الله يقول بأن ذلك يرجع إلى حرف قريش، يعني باعتبار أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد على حرف قريش، هذه الأوجه التي في المصاحف كتبت بشيء من التفاوت في بعض المواضع، فهذه ماذا على أي شيء تحمل؟ الحافظ بن حجر يقول يحمل ذلك على أن ذلك من حرف قريش بالوجهين مثلا، فكتبها عثمان رضي الله عنه في بعض المصاحف بوجه وفي بعض المصاحف بوجه آخر، هذا على هذا الاعتبار أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف قريش، وهذا ليس محل اتفاق. من الأمثلة ما يوافق بعض المصاحف قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار في آية التوبة، فهذه كتبت هكذا في المصحف المكي، تجري من تحتها، تجري تحتها، في بعض المصاحف هكذا وفي بعضها هكذا من غير من هذه، لو لم يكن في بعض المصاحف بالوجه الآخر لما كان ذلك مما يحتمله الرسم العثماني، واضح؟ بخلاف ملك ومالك فرسم الكلمة يحتمل الوجهين، هذا لا إشكال فيه، لكن زيادة من لو لم تأتي مكتوبة في بعض المصاحف لكان ذلك مما لا ينطبق عليه هذه الشروط. لكن هل هذا مضطرد؟ قد لا يكون مضطردا، فقد تكتب المصاحف على وجه مع أن القراءة بأكثر من وجه، مما قد يقال أنه ليس مما يحتمله الرسم، مثل ملك ومالك هذه يحتملها، لكن وما هو على الغيب بضنين، إذا فسر يعني قلنا بضنين يعني ببخيل مثلا، الآن هي كتبت هكذا بالضاد، أليس كذلك؟ بينما هي تقرأ بالوجهين قراءة متواترة، وما هو على الغيب بضنين بالضاء، يعني ليس بمخمن ولا يتكلم بالظن، ليس بمتهم، بضنين، هذه لا تحتمل، والله أعلم. على كل حال هذا بالنسبة لاحتمال الرسم العثماني يرد عليه مثل هذا الإشكال. كذلك فيما يتعلق بموافقة كلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، هذا قد يرد عليه أيضا إشكال. يعني تجد النحاة أحيانا، وكذلك بعض المفسرين من المشتغلين بالنحو ويميل إلى الإعراب في تفسيره ويكثر منه، قد يرد بعض القراءات الثابتة المتواترة التي لا مطعن فيها بحجة إن هذا يخالف قاعدة نحوية وهذا غير صحيح ولا مقبول، لأن القراءة حجة ولا يجوز أن ترد بقاعدة نحوية، لأن هذه القواعد إنما مبناها على الاستقراء. استقراء ماذا؟ استقراء كلام العرب. ولذلك تجد هؤلاء من النحاة يقررون أن هذا من الأوجه الصحيحة في اللغة، مثلا يقولك مثلا إلزام المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، ما قال غايتيها، مثنى وينصب ويجر بالياء، فهنا جاء بالألف، قد بلغ في المجد غايتاها. يقولون هذا البيت قاله شاعر في عهد الاحتجاج، عصر الاحتجاج عندهم في المشهور، ينتهي إلى إبراهيم بن هرمة، فهنا ما بعده لا يحتج به، يعتبرون من شعر المولدين. فالشاهد أن هؤلاء النحاة في كثير من الأحيان يأتون ببيت لمجهول ويقولون هذا قيل في زمن الاحتجاج، والقائل مجهول، ويحكمون بأن هذا من الوجوه الصحيحة في كلام العرب بصرف النظر عن كون هذا الاستعمال أو لغة قليلة أو مشهورة، لكنهم يحكمون بصحته باعتبار أنه وجد في قول قائل مجهول. أليس القرآن هو أفصح الكلام؟ نحن نقول فيما هو دون ذلك، يعني كلام السلف رضي الله عنهم، أحيانا يردون التفسير، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما مثلا، يقول لأن هذا يخالف العربية، وهذا تجده في بعض التفاسير مثل تفسير أبي حيان. ابن القيم رحمه الله يرد على هؤلاء بقوة، وكذلك قد يردون بعض الألفاظ في الحديث باعتبار أنها تخالف العربية، وهذا غير صحيح. طبعا هم لا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يلحن، لا، لكن يقولون هذا من تصرف الرواة. لكن مثل هذا الراوي أو المفسر مثل ابن عباس هو في عصر الاحتجاج وعالم وإمام ومفسر، وإذا كان هذه القواعد لا تؤخذ من استقراء القرآن أولا ثم استقراء السنة، إن هذه القواعد لا يوثق بها، كيف يؤخذ ذلك من قول مجاهيل ثم يقال هذه قاعدة نحوية أو هذا وجه في اللغة، ويترك أفصح الكلام وأوثق الكلام وهو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تميز بعض النحاة بكثرة الرجوع إلى الحديث في الأمثلة في النحو والاستشهاد، وتجد هذا في مثل كلام بعض المتقدمين منهم كسيبويه وبعض المتأخرين كابن مالك رحمه الله، تميز بهذا كثيرا، بينما تجد بعضهم لربما لا يريد حديثا واحدا بل لربما يريد بيتا مصنوعا. فالحاصل أن هذا الشرط موافقة كلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، القراءة تؤخذ بالتلقي، فإذا ثبتت فهي حجة في اللغة. ولا أعرف، يعني هؤلاء الأئمة رحمهم الله كابن الجزري وقبله أيضا كأبي عمرو الداني وأمثال هؤلاء أئمة، وهم أئمة في اللغة، يعني يذكرون هذه الشروط على أنها مسلمات بهذه الطريقة، وهذا لا يخلو من إشكال، والله أعلم. والمقصود أن القراءة إذا صح سندها يقولون ووافقت الرسم ولو بوجه، لكن يمكن يستثنى بعض المواضع التي تلقوها بالقبول، مثل ما قلنا بضنين، لكن ليس لأحد أن يقرأ بالقراءات الشاذة التي صح سندها ولكنها تخالف الرسم العثماني، يعني مما حكم عليه العلماء بالشذوذ، ليس له أن يقرأها في الصلاة، وهذا الفن إنما يؤخذ من أهله وهم أبصر به. فكون بعض طلاب العلم مثلا يقول إذا صح الإسناد فإن هذا يكفي في القراءة، هذا في إشكال. وبمجاهد رحمه الله ومن معه من القراء في زمانهم اتفقوا على تخطئة ابن شنبوذ، وكان يقرأ بالشواذ، فما صح إسناده عنده واستتابوه وكتبوا عليه بذلك عهدا وعزر. لكن نحن نقول بأن القراءة غير المتواترة التي صح سندها، قراءة الأحاد، هذه استفاد منها 3 فوائد على الأرجح، وفسروا بها القراءة المتواترة ويحتج بها في اللغة وكذلك الأحكام. لاحظ يحتج بها في اللغة وهي غير متواترة، التواتر الاصطلاحي عند القراء، نقول صح سندها بالنسبة لشروط القراءة، هل اشترط بهذه القراءة حتى تكون مقبولة صحيحة أن تكون نقلت بالتواتر عند المحدثين على المشهور في تفسير التواتر عندهم؟ الذي يظهر الله أعلم أن ذلك ليس بشرط، يكفي صحة. لكن ما صح إسناده وعد من الشواذ لكونه يخالف الرسم العثماني مثلا، مثل هذا لا يقرأ به، ولكن يستفاد منه 3 فوائد احتج به في الأحكام تنزيلا له منزلة الحديث النبوي، ويفسر به القراءة المتواترة، وكذلك أيضا يحتج به في العربية، يعني وكان وراءهم ملي، كلمة وراء من الأضداد، احتمل أن تكون يكون هذا الملك تجاوزوه فهو خلفهم، أو يكون يعني أمام من ورائه جهنم، فهذا يأتي للمعنيين. فيمكن أن تفسر هذه بالقراءة الأخرى وكان أمامهم ملك، ولا يقال إنه حين لم تثبت قرآنية هذه القراءة فإنه يسقط الاحتجاج بها بأي وجه كان، لأنه سقطت قرآنيتها فلا تنزل منزلة الحديث النبوي، لا يقال هذا. بعض العلماء هكذا يقولون، لا يحتج بها في شيء لأنها أوردت على أنها قرآن فسقطت قرآنيتها فلا تنزل منزلة الحديث، وهذا فيه نظر والله أعلم. هنا يقول واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش، فرش الحروف. ثم فسر الفرش بأنه ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وذكر أنه على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وأن الأصول الاختلاف فيها لا يغير المعنى، وأنها ترجع إلى 8 قواعد. هذا مشهور عند القراء، هذا التقسيم إلى أصول وفرش، يعني أن الفرش هي الكلمات الفاظ المنفرشة، سمي فرش لهذا، المنفرشة المتفرقة في القرآن التي ليست لها قاعدة مضطردة تضبطها، فهي أحكام إذن جزئية تختص بهذا الموضع بعينه. فكل كلمة من هذه الكلمات لها حكم يخصها في هذا الموضع بعينه، فلا تجتمع في حكم متحد في جميع القرآن. يعني الآن كلمة ملك يوم الدين، ملك تقرأ بالوجهين، ملك ومالك، الجمهور يقرؤون ملك بخلاف عاصم والكسائي، مالك يوم الدين. هل هذا الآن يعني القراءة بالوجهين في كل لفظة فيها مالك أو ملك؟ الجواب لا، إنما ذلك يختص بهذا الموضع سورة الفاتحة. لكن في قوله تعالى مثلا قل اللهم مالك الملك ما تقرأ بالوجهين ملك الملك ومالك الملك، لا، وإنما بوجه واحد مالك الملك عند الجميع. وهكذا في سورة الناس مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هل تقرأ مالك الناس؟ لا، هي عند جميع القراء ملك الناس. إذن لفظة ملك التي في الفاتحة تقرأ بالوجهين في هذا الموضع فقط، لكن في المواضع الأخرى الحكم يختلف. فما كان من هذا القبيل يقال له الفرش، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ترث النساء كرها، قرأها حمزة والكسائي بضم الكاف، كرها قراءة الجمهور كرها. لاحظ، هل هذا في جميع المواضع اللي فيها لفظة الكره مثلا؟ الجواب لا، قل أنفقوا طوعا أو كرها، هذه أيضا تقرأ، قل أنفقوا طوعا أو كرها أو كرها، لكن حملته أمه وحمله حملته كرها ووضعته كرها، فهذا الحكم فيه يختلف. يعني في آية النساء أن ترثوا النساء كرها، الآية الأخرى آية التوبة أنفقوا طوعا أو كرها، هذان الموضعان قرأهما حمزة الكسائي بضم الكاف والجمهور بالفتح، لكن في قوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وافق بعض القراء كعاصم على الضم وفتحها الباقون. لاحظ، فتحها الباقون، يعني إذن القراء يختلفون في مثل هذا بصرف النظر عن كون ذلك يترتب عليه تغير المعنى أو لا. يعني الآن كلمة ملك ومالك المعنى يختلف أو المعنى واحد؟ يختلف. ملك غير مالك، فإن الملك يعني التصرف المطلق، بينما مالك فهذا يعني أنه قد حاز الشيء أو أنه يتصرف فيه بعينه. على كل حال هذا ما يتعلق بالفرش، أما الأصول فهي قضايا مضطردة مثل الإدغام، جميع المواضع، المدود، أحكام الهمزة ونحو ذلك، هذا يقال له أصول. كان القراء لا يفرقون بين الأصول والفرش في مصنفاتهم، يعني يذكرون، يبدأون من أول المصحف ويذكرون الأحكام في القراءات ووجوه القراءة بصرف النظر عن كون هذا من الأصول أو الفرش، فإذا تكرر قال أحالوا إلى الموضع السابق. يعني كل موضع فيه وجوه من القراءة سواء كان من الأصول أو من الفرش يذكرون هذه الأوجه. هكذا كانوا حتى جاء الإمام الدارقطني صاحب السنن، وهو أول من فرق بين الأصول والفرش، الإمام الدارقطني، ففصل بين هذا وهذا، فجاءت عامة المؤلفات بعد ذلك على تقسيم القراءات إلى أصول وفرش، إلى أصول وفرش. بينما في السابق يذكرون وجوه القراءة كما نجد في كتاب السبعة لابن مجاهد. فهذا إذن كان على يد الدارقطني، يعني الفصل بين تفريق في التأليف بين هذا وهذا. إذن الأصول هي الأحكام الكلية المضطردة التي تندرج تحتها الجزئيات المتماثلة، الإمالة والإدغام والإظهار ونحو ذلك، هذه أصول. ولذلك حينما تريد أن تنظر في هذه الأصول في كتب القراءات ترجع إلى الآية نفسها، قد لا تجد الكلام عليها، تقول لم يتطرق لهذا الوجه، لم يتطرق للقراءات فيها فيما يتعلق بالأصول. هو تكلم عليها، لكن أين تكلم عليها؟ تكلم عليها في أول الكتاب حينما ذكر الأصول. ولذلك الذي ليس له خبرة بكتب القراءات يرجع مباشرة إلى الآية في الكتاب، فهو لن يجد إلا الفرش، الأحكام المختصة بهذا الموضع. أما الأصول الكلية المطردة ما يجد ذلك، والسبب أنه ذكر في أول الكتاب. طبعا في السابق قبل هذه الموسوعات الإلكترونية كان الناس يرجعوا للكتب، فالذي لا خبرة له قد يعيا في البحث عنها. الآن يضع الكلمة ويكتب ويطلب وتأتي، لكن ما يدري من أين جاءت، وجدها في الكتاب لكن لا يعرف أين ذكرت. لكن لو رجع وتصفح الكتاب لا يجد ذلك في الموضع الذي يتوقعه عند الكلام على الآية بعينها. يقول أما الأصول، يقول أما الفرش هو ما لا يرجع إلى أصل، ما لا يرجع إلى أصل مضطرد. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد. يعني أن الفرش منه ما يغير ومنه ما لا يغير، ملك ومالك يحصل به التغيير، لكن كرها وكرها لغتان لا يتغير معهما المعنى. يعني ما كل القراءات يترتب عليها تغير المعنى في الفرش، أما الأصول فإنها لا تغير المعنى. ولذلك فإن بعض المفسرين لا يذكر من القراءات إلا ما يترتب عليه أثر في المعنى، ومثل هذا هو الذي يبحث فيه الناس ويدرسونه، أثر القراءات في التفسير، إنما يقصد به هذا النوع من الفرش. وكذلك أثر القراءات في الأحكام، مثل قراءة وأرجلكم وأرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فبعضهم يفسر قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم تكون الرجل ممسوحة، قالوا هذا في حال كون الرجل مغطاة بالجورب أو الخف فحكمها المسح. فالقراءتان على اعتبارين، هذه باعتبار كون الرجل على الأصل مكشوفة فهي مغسولة، والقراءة الثانية وأرجلكم تكون حينما تكون ممسوحة. هكذا، مع أن بعضهم فسره بغير ذلك، يعني بوجوه من الإعراب إما للمجاورة أو غيره. ثم ذكر الأصول، هنا يقول الأصول اختلاف فيها لا يغير ترجع إلى 8 قواعد. حينما تقول ما هي الأصول، هذه الأصول قل الأولى المد، وهو في حروف المد الثلاثة ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز أو التقاء الساكنين. فالمد معروف هو إطالة الصوت في النطق بحرف المد عند ملاقاة الهمزة أو السكون، والذي يقابل المد يقال له القصر. فهذا يرجع إلى أسباب، يعني الأسباب اللفظية يمكن أن تتلخص أن حروف المد الثلاثة اللي هي الياء الساكنة بعد كسر، والواو الساكنة بعد ضم، والألف، والألف كما هو معلوم لا تكون إلا ساكنة بعد فتح تلاقي همزة أو سكونا. هذا المد يقسمونه إلى أقسام كما هو معلوم، يقولون منه مد طبيعي أن يؤدي حروف المد إذا لم تلاقي همزة أو سكونا الأداء المعتاد دون زيادة، يعني ما يتحقق به النطق في الحرف على وجهه بصورة تؤديه كما هو. هذا اللي يكون مقداره حركتان، مقداره حركتان، مثل الألف في قال لو قل عن حركتين سيسقط الحرف، ويقول الواو حرف مد، وكذلك قيل الياء حرف مد، هذا لابد من حركتين وإلا سيذهب الحرف. هناك مد فرعي، مد فرعي، فما كان بسبب الهمزة فهذا يجعلونه على ثلاثة أنواع: مد متصل مجتمع فيه حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة سموه بذلك متصل، اتصال المد بحرف الهمزة في كلمة واحدة، سماء، جاء، لاحظ كلمة واحدة، ملائكة، هاؤم، وسيئت، كل ذلك في كلمة واحدة. أما المنفصل هو ما جاء فيه بعد حرف المد همزة منفصلة عنه في كلمة أخرى، قيل له منفصل بهذا الاعتبار كما هو معروف، مثل بما أنزل، لاحظ همزة في كلمة وحرف المد في كلمة اللي هو الألف، قالوا آمنا وفي أنفسكم، وهكذا. وكذلك أيضا مد البدل وما تقدم فيه الهمز على حرف المد، مثل آمنوا، إيمانا، أوتوا، لاحظ حروف المد الألف والياء والواو. أما ما كان بسبب السكون فيجعلونه على نوعين: مد عارض للسكون وهو ما جاء فيه بعد حرف المد أو حرف اللين سكون عارض في حالة الوقف فقط، ما نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يسمى مد عارض للسكون عند الوقف، فليعبدوا رب هذا البيت، لاحظ بالياء الواو، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا مد عارض للسكون. هناك النوع الآخر هو المد اللازم وما جاء فيه بعد حرف المد سكون أصلي في الوقف والوصل جميعا، مثل الصاخة، هكذا أيضا مثل ألف لام ميم، هذا اتفقوا على أن المد الطبيعي لا يتجاوز حركتين بقدر ما يبرز الصوت، يبرز الحرف. وكذلك اتفقوا أيضا على وجوب المد وتمكينه في المتصل واللازم الكلمي. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي المد، يقول في حروف المد الثلاثة ويزاد فيها على المد الطبيعي، عرفنا المد الطبيعي. بسبب الهمزة أو التقاء الساكنين. طبعا على اختلافات بين القراء في مقادير المد، يعني ما زاد على المد الطبيعي، فيما يقولون إنه مثلا يمد 4 حركات أو يمد 6 حركات، بعضهم يقول 5 وبعضهم يقول غير ذلك. فالقراء أيضا يختلفون في مثل هذا، لكن هذا الاختلاف لا يخرجه عن الأصول، لأن هذا القارئ يجعل ذلك مضطردا في القرآن، وقد يستثنى من ذلك موضع أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر في القاعدة، وكل قاعدة لها مستثنيات. لكن كما أشرت سابقا بأن ذلك من وجوه القراءة ثابتة، لأن القراءة المنقولة الصحيحة التي يقال عنها متواترة، هذا يكون فيما يتصل بالفرش وفي الأصول، يعني ما كان من قبيل الأداء فإنه داخل فيه، لأن القرآن إنما أخذ بالتلقي. ولما ذكر ابن الحاجب أن ما كان من هذا القبيل تكلم في تواتره، قام عليه هؤلاء العلماء من القراء وشنعوا عليه وقالوا لا فرق بين هذا وهذا. وابن الجزري له كلام مشهور في الرد على ابن الحاجب، وقالوا ما سبق إلى هذا وأنه مخالف للإجماع، وكلامه في هذا مشهور ومعروف. لكن إذا كانت هذه من الأوجه الثابتة فيصح التنويع فيها، كما ذكرنا لكم من قبل في الخلط بين القراءات، ما لم يترتب عليه فساد المعنى. كل إنسان يقرأ لنفسه أو يقرأ في الصلاة للناس، نحن نقول لا يقرأ لهم بوجوه القراءة الأخرى التي لا يعرفونها مما يتعلق بالفرش، إذا كان ذلك يؤدي إلى بلبلة أو فتنة، لأن هؤلاء لا يعرفون وجوه القراءة، فلا يوقع الناس في مثل هذا الحرج والإشكال. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فيظنون أن هذا جاء بكلام آخر وحرف القرآن ويردون عليه أثناء الصلاة ونحو هذا، مثل هذا لا حاجة إليه. لكن في مثل وجوه الأداء، كونه يمد أحيانا 4 حركات وأحيانا 6، إذا كان ذلك ثابت على بعض وجوه القراءة عند بعض القراء ب4 أو ب6 وينوع في قراءته، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وإن كان هذا الكلام لا يحتمله القراء، والسبب هو ما ذكرته من قبل، وأنهم يتلقون هذه الأشياء يحفظونها ويقفون عند ذلك. يقول الثانية الهمز، وأصله التحقيق، يعني الأصل في الهمزة أن تكون محققة، ثم قد يخفف على 7 أوجه: إبداله واوا أو ياء أو ألفا، وتسهيله بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاطه. هذا فيما يتعلق بالهمزة والتليين. الهمزة الحرف يخرج من أقصى الحلق، وهي أدخل حروف الحلق في الحلق، لهذا السبب والله أعلم استثقل، يعني الذين يخففون الهمزة يسهلونها كأنهم استثقلوا المخرج أقصى الحلق فسهلوها وخففوها. فهذه الهمزة قد تكون متحركة، فهذه الهمزة المتحركة لها صورة أو من صورها أن تلتقي همزتان في كلمة، فإذا حصل هذا التقت الهمزة المتحركة بهمزة أخرى في كلمة واحدة فلها صورتان: الأولى أن تدخل على ال، وهذا يقول جاء في القرآن في مواضع محددة وهي 6، والهمزة الداخلة فيها في هذه المواضع 6 هي من قبيل همزة الاستفهام: قل آذكرين، في الأنعام الآن في يونس في موضعين قل الله أذن لكم، وكذلك في سورة النمل الله خير. هذا أجمع القراء على تحقيق همزة الاستفهام وتخفيف الثانية. صورة التخفيف يعني بأن تبدل الهمزة الثانية بحيث تكون ألفا، أما الصورة الثانية وهي أن تدخل على غير أل، هذه يجعلونها أيضا على ثلاثة أنواع: أن تكون الهمزتان مفتوحتان أو مفتوحة ومكسورة، أو مفتوحة ومضمومة. فالمفتوحتان في كلمة مثل أأنذرتهم، أأنتم أعلم، أأسلمتم، أأقررتم ونحو ذلك. فهذه القراء لهم أوجه في قراءتها، يعني لم يتفقوا على وجه واحد في القراءة، وقد تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. أئنكم لتشهدون، أئن لنا لأجرا، كذلك لم يتفقوا على وجه واحد في القراءة، أو تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. أأنبئكم، أأنزل عليه، أألقي الذكر، فهذه أيضا لم يتفقوا على وجه واحد في القراءة، ولا حاجة للتطويل بذكر الأوجه. الصورة الثانية همزتان متحركتان في كلمتين، وهذا على نوعين: الأول أن تتفق الحركة، همزتان مكسورتان أو مفتوحتان أو مضمومتان، هؤلاء إن، لاحظ في كلمتين وكلاهما مكسور، هؤلاء إن، ومن النساء إلا. في الفتح سفهاء أموالكم أو جاء أحد منكم، فهاتان مفتوحتان مضمومتان، وليس له من دونه أولياء أولئك، فكل ذلك لم يتفق القراء فيه على وجه متحد، يعني وجوه القراءة فيه مختلفة، وقد تختلف الحركة، فهذا أيضا له صور: مضمومة مع مفتوحة سفهاء ألا، يا سماء أقلعي، مفتوحة مع مضمومة كلما جاء أمة رسولها، وكذلك مكسورة مع مفتوحة، مفتوحة مع مكسورة، مضمومة مع مكسورة، من يشاء إلى، نشاء إنك، فهذا أيضا لم يتفق القراء فيه على وجه واحد. صورة ثالثة وهي الهمزة المتحركة المفردة، هذه الهمزة المتحركة قد تكون في فاء الكلمة، حينما تسمع فاء الكلمة معناها الحرف الأول، والعين معناها الحرف الثاني، لام الكلمة يعني الحرف الأخير منها، والمقصود الحروف الأصلية، الحروف الأصلية. فهنا حينما تكون فاء الكلمة قد تكون مع حركة مماثلة مثل مآب، مآرب، فهذا أجمع القراء على تحقيقها، إلا حمزة في الوقف فإنه يقول بالتسهيل بين بين. قد تكون مع حركة مخالفة مثلا مفتوحة مضموم ما قبلها مؤجلة أذن مؤذن والمؤلفة ونحو ذلك، هذه لم يتفقوا فيها على وجه محدد. أمزة مفتوحة مكسور ما قبلها لئلا لأهب لك، ويعني تصير هكذا ليهب لك إذا سهلت. مضمومة مفتوح ما قبلها هذه في موضعين، يؤوده آية الكرسي، تؤزهم في سورة مريم، هذه أجمع القراء على تحقيقها إلا حمزة في حالة الوقف. متحركة وقبلها ساكن مثل الأرض، الأرض الآخرة ونحو ذلك، هذه لم يتفقوا فيها على وجه. إذا سبقها متحرك أرأيت أرأيتم ونحو ذلك، هذه لم يتفقوا فيها على وجه متحد. إذا سبقها ساكن واسألوا الله من فضله، فاسألوهم، فاسأل الذين ونحو ذلك، فهذه أيضا لم يتفقوا فيها على وجه محدد. هناك الهمزة المتحركة إذا كانت في آخر الكلمة، لام أذي يقول لها صورتان، الأولى يسبقها متحرك صابئين، يعني أصل الصابئين هي جمع صابئ، في لاحظ أنها في آخر الكلمة في لام صابئ، والصابئون، فهذه أيضا لم يتفقوا على وجه واحد. إذا سوقت بساكن النبي، النبيين، الأنبياء، النبوة، نعم، فهذه أيضا لم يتفقوا على وجه متحد. الهمزة الساكنة هذه في آخر الكلمة كانت ساكنة، هذه لها حالتان، التقاء الساكنة مع همزة أخرى، فهنا لابد أن تكون بطبيعة الحال الهمزة الأخرى متحركة لأن الساكنين لا يجتمعان، فإن وقعت المتحركة بعدها لزم الإدغام إذا كانت عينا مثل رأس، عين الكلمة يعني بوسط رأس، لو قرأت هكذا رأس، لاحظ إذا وقعت المتحركة بعدها لازم الإدغام، رأس سأل، لكن هذا لا يوجد في كتاب الله تعالى، يعني هذه صورة افتراضية، ما كل الأمثلة وكل الصور المتفرعة يوجد أمثلة لها من القرآن. وإن كانت منفصلتين مثل الهمزة الساكنة هنا المفردة فيما يتعلق بلام الكلمة، هذه الساكنة قد تكون مع همزة أخرى، وقد تكون مفردة، المؤتفكات، المؤمن، المؤمنون ونحو ذلك، هذا في الأسماء وفي الأفعال أيضا، يؤمن، يؤمنون، يؤلون، فهذا القراء لهم لم يتفقوا فيه على وجه واحد، لم يتفقوا على وجه واحد. يقول الثالثة الإدغام والإظهار، هذا كله من الأصول، يقول الأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان إدغام كبير فرد به أبو عمرو، وهو إدغام المتحرك، إدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكن. هذا الإدغام يمكن أن يفسر بأنه أن نلفظ بالحرفين، انطق بالحرفين نجعلهما عرفا كالثاني مشددا. هذا الإدغام له أسباب، تارة يكون التماثل وتارة التجانس وتارة التقارب. التماثل أن يتفق في المخرج والصفة، مثل الباء في الباء والتاء في التاء وهكذا. التجانس أن يتفق في المخرج ويختلف في الصفة، كالذال في الثاء والثاء في الضاء والتاء في الدال. التقارب أن يتقارب في المخرج أو الصفة أو المخرج والصفة. هذا الإدغام تختلف أحكامه، منه ما يجب فيه الإدغام وهو أن يكون الحرفان مثلين أولهما ساكن، مثل من ناصرين يدرككم الموت فلا يسرف في القتل، فهذان مثلان. الثاني ما يجب فيه الإظهار، ما يجب فيه الإظهار، الإظهار عكس الإدغام، يعني أن ينطق اللسان بالحرف مستقلا بنفسه واضحا بصفاته، وهذا حين يتباين الحرفان مخرجا وصفة أو مخرجا أو صفة. فاختلاف المخرج ولو قل هو من أسباب الإظهار، كذلك تباين الصفتين. هناك قسم ثالث يجوز فيه الإظهار والإضمار، يعني نحن هنا ما يجب فيه الإدغام، ما يجب فيه الإظهار، ما يجوز فيه الإدغام والإظهار، وهو ما اجتمع علة كل من الإظهار والإدغام فيه، كاختلاف الحرفين مع تقارب المخرج، قال الطائفة ود الطائفة، وتماثل الحرفين مع فتح الأول، قال لهم ذهب بسمعهم، لاحظ باء مع باء، فهذا يقولون طريقه الرواية، وينقسم عند القراء إلى قسمين، إدغام صغير وإدغام كبير كما ذكر المؤلف. فالإدغام الصغير عند القراء على قسمين، الأول كلمات نطقها العرب ساكنة، وهذه عندهم محددة بستة أنواع، يعني العرب نطقتها هكذا، هذه الستة معروفة، قد وإذ وتاء التأنيث المتصلة بالفعل، ذهبت ولام هل وبل، وحروف الهجاء يعني اللي في أوائل السور حروف التهجي، ألف لام، ما تقول ألف مثلا، النون الساكنة والتنوين. وعلى كل حال كلام في هذا يطول، لكن يمكن أن أقتصر على سبيل المثال على ما قيل في واحد من هذه الستة، مثلا دال قد، هذه اتفقوا على إدغامها في مثلها، وقد دخلوا، تاء كذلك، وقد تبين دال مع التاء، ويجوز الإظهار، لكن اختلفوا فيها عند ثمانية أحرف. القسم الثاني ما كان سكونه عن حركة، صورته عندهم أن يكون الحرفان اللذان وقع فيهما الإدغام متقاربين مخرجا، وكان سكون أولهما غير أساس بأن كان نتيجة لوضع إعرابي، وهذا ذكر له القراء تسعة أنواع، الباء مع الفاء والباء عند الميم والثاء عند التاء والثاء عند الذال والدال عند الثاء إلى آخر ما ذكروا. مثال ذلك ما ذكره القراء من إدغام في باب الباء عند الفاء، يقولون هذا في خمسة مواضع، أو يغلب فسوف، الباء عند الفاء، وإن تعجب فعجب قوله، اذهب فمن تبعك، إلى غير ذلك من الأمثلة. أما الإدغام الكبير هو ما كان أول الحرفين فيه متحركا، سواء كان مثلين أم جنسين أم متقاربين. لماذا سمي بالكبير؟ بعضهم يقول لأنه أكثر من الصغير، أو لما فيه من تصير المتحرك ساكنا، أو لما فيه من الصعوبة، أو لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، أو لشموله المثلين والجنسين والمتقاربين. هذا ما يتعلق بالإدغام والإظهار، قالوا الأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، قلوا هو نوعان إدغام كبير إلى آخره. الرابعة الإمالة، قاعدة الرابعة، هذه من الأصول، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسر أو الياء، الكسر أو الياء. الإمالة والفتح، معنى الإمالة تقريب الحرف نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة. ما الفائدة من الإمالة؟ سهولة اللفظ، ينطق بذلك بسهولة، وذلك أخف على اللسان. ولهذا أمال من أمال من القراء. أما من فتح فإنه راعى أن يعني يكون الفتح أمتن، وأنه الأصل. أبو عمرو الداني يقول الفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. طبعا ليس معنى هذا أن الإمالة مقصورة على أهل نجد والفتح مقصور على أهل الحجاز. يوجد في قبائل في نجد لا يميلون، ونرى أيضا الفتح عند بعض القبائل غير أهل الحجاز. من القراء من لم يمل مثل ابن كثير، ومنهم من أمال، وهؤلاء الذين أمالوا وهم أكثر القراء ليسوا سواء، يعني منهم من يكثر من الإمالة مثل ورش وأبي عمرو وحمزة والكسائي، منهم من هو مقل مثل قالون وابن عامر وعاصم. هنا نقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى في قراءة حفص، نعم كيف، بسم الله مجريها ومرساها، لاحظ، فهنا يقرأ بالإمالة، لكن هذا قليل في قراءة عاصم. ابن الجزري رحمه الله يقول ما من أحد من القراء، وعرفنا أن ابن الجزري هو خاتمة المقرئين، يقول ما من أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرت. هو ذكر هذه الأشياء هنا وهذه القضايا في ثنايا الكتاب ترد، فلابد من تصور عنها. توقف تستريحون قليلا ثم نكمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.